من الشيطان الرجيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة العظيمة سورة الأنبياء في الآية 36: وإذا رآك الذين كفروا أنه أيها الرسول الكريم أن ذيك هديان هون سوش من يأيهن أين تشول أي بمتقبا بالساعات وإن بمتقنا أن يجزي إن يتخذونك أي ما يتخذونك أي زوهم إلا هزوا ما يتخذونك شيئا إلا هزوا إلا ما هزوا بي هزوا فؤوز يعني ما هزوا بي ما لقك يا عرقو ما سالك يا عرقو إنجي أي زوهم مكنات من دون ما سالك يا شهيدات أهذا الذي ذكروا آليتكم إيه ونو إيه سويونا نانتين أماري ساتوز وما تفهم يا نسا مياوسو بسوئين ميسات باتو ميسات شاتو من هونو نانو يا عبد الله لي يتيم إيه مسكير إيه ليت إيه ليت زتشار السخرية إيه ما سالك ما شوف إيه إنجليا وشأن المكذبين نو السالك قال بها كنيوش تدروم جمرو من قديم الزمان إنجليا شوفان وهم بذكر الرحمن النسو ده مو بذكر تاتشو ذكر ما لفنو سبحان الله قرآن بقى الله نئمة وهم رحمن بلو بمن ناقر بذكر الرحمن أي بذكر الرحمن بلو من ناقر هم كاذا كاذو ناتو وهم يكفو بالرحمن عند تبال أين بذكر الرحمن يعني برحمن تقصاد بني إماو يمي أسكر الزبات شبهون وذكر نئمة الله بميلو وهم ده بذكر الرحمن رحمن بمن ناقر رحمن كمن ناقر خاجينات إذا كان مسجد الرحمن قالوا من الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا وهم يكفرون بالرحمن ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة مسيلمة بن حبيب الحنفي المتنبي الأشير الكذاب لعنه الله أسجد جناك بالنبر يا ذاك الرحمن إتشي بقول بلوغة قريش اسم الألم ما هنا بزمة توات الله شو نبر الله بل إن أنا قرد أمو الله دي متقموت نقر شين انجري كرت الله شو نبر الله يعني جعل الذي كفر في قلوبهم هني هني يتجاه رحمن اسمك الله ودي كتاب انجي رحمن اتبل ما نعرف الرحمن دمو بيس يعني من محمد عبد الله بن عاف انجي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ما سدنا ولا قاهرنا لو قالوا تشينا يا سوفالو يا ايه نغير انجي بانت بيش ادرك نغير قدمون سي يال هون يتاناونا سلال غباش انت طلعت ارغو سلميايو ያው አንተ ለማ በሸቀና ለማበሳጨት የሚጠቀሙ ሲስተም ነው ምንም አይጎዳ እና ከፈይና አከል مستهزئين እንዳለው الله جل وعلا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله نعم خلق الإنسان دم يسوي تفطوال بحري من عجل أي على عجل بسكلا يسوكلا لله بحري لمن عذاب عندي متى يسوكلا عند نجر كتبار تولوا لكسته اللي يفصلوا يفلقال واذا استاذ قريش عذابه زغيت له امتى متى هذا الوقت ايه مثل عذاب مسنو قيامه مسنو فتنو مسنو بلو يلالو وين كل قال انسان من عجلين من على بابها نو اي من طين وهو لغة اهل اليمن فتقال فتروا في اشار الى ادم وين وين جمعوا الى ادم اشاره كل انسان من عجل على عجب ما تاكل مكناتن ياو ادم روحه غبتا خيشو مو سيدرس غزي ما نطسنا منقساقس جمر الى وكان انسان عجولة والعجل للناس الشرس إجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم سأريكم آياتي يعني أنت أمروا الشين ملكتوا الشين سالة سعياتك الكرمنا مثلوث نقري مطال أتشاكلوا قدير الله مطال مطاقذي دمو قداتك فلالتو فلالتو أتشاكلوا ويستعجلوك بالعذاب يعني فلا تعجل عليهم يعني بمعنى الله جل وعلا فلا تستعجل لهم يستعجل بها الذي لا يؤمنون بها استئجال يا رجال استئجالات دمه لخير تشاكلوا لا علم سفسف بلو سايخون لما استبابا إن يرونه بعيدا ونراه قريبا إذا استجب لذا يؤمن بها على بأكيرا إذا لم يرونه بعيدا إلى أي هون زبطنا بالرسلال استيهن يعني ليهن سلام عيشي يهون بالرسلال أستبو زبطنا بالرسلال أستي بلا ولا لا الله جل وعلا فلا تتشكلوا بين جلاه بلاتي واستجب العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتيان بغتة وهم لا يشعرون وإذ قالوا لهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطرنا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب وقال جل وعلا فعل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ثم قال سبحانه ويقولون إنه إلى متى هذا الوعد هم استئجالنا وعد الذي وعدتنا من العذاب والنكال لمن كذب كما تقول عند مثل لا سبب بلا الله يقطعوا قطعات بلا وادغاو ما شنو متى هذا متى اسم استفهام خبر مقدمنا هذا الوعد هذا خبر مبتدا ومؤخر الوعد صفة او بدل او عطف بيان ان كنتم صادقين انتنا كانت غير يالو قيام الله بلا سفير غزي بمثلوت نغر اونتنيوش اندهوناچو وين كوناچو ما شنو تادا أي متى هذا الفتح ويقول متى هو قام مسنا بلاو يلالو لو يعلم الذين يملون نقل القباش الله تاقاش لهنا منو انجي لهنا منو انجي لو يعلم الذين كفروا كفروا سوى بياوكو هنا لا يكفون عن وجوههم النار يعني كفي تاتو إساءات المكلاكل يما يتشلو بتنقن عندما يمتع بتككل علم اليكين بياوكو نورو ولا انزل كجرباتشو مكلاكل يما يشيلوا بد كان معنا اندني متى بياوقوا نورو ولا هم ينصرونا ان دمو بذان ساعه دمو ليلا ميرداتشو عندما ياغنوا بياوقوا نورو لم يستعجلوا بالا تشاكلوا نبر وي بكفراتشو بالقويو نبر وجواب لو محذوف لا يكفون يدفعون كف يكف كف دفع يدفع دفع ومنه اكف لانه يكف بها الاذى اجي وزي بما دافسين يكلاكلوا بطنو كفة بالو عند الذين قيل لهم كفوا ايديكم كفا وكفا كفا بقى نو كفا مكلاكل او وجوه كفيتات ياو انجدي تلف وجوههم النار الى وتكشى وجوه وتكشى وجوههم النار الى انجدي ياو الساعه ياو لا الله على سجد مالتشو يا كراتشو بلوم مالتنا لا لا قاوتاتنا لقوز نقر يسجدوا يتدفوت يتدفوا بطنا يسجدوا بطفيت إساتي قشلت أغلج تلفه وجوههم النار الله الله الله الله سبحانك الله هرين شعرنا وبشرتنا وجوه على النار ولا انظر كجرباتهم نكنات يومك شو من فوق ومن تحت كلايم كتاسك كجرام كقني يوراتش لهم انجا ميحاز من فوق يمغواش نو وطاؤم غطاؤم ول يتقلبون من نار الى نار على نار في نار نو يبلوت اسات ميتطوت اسات ميلبسوت اسات كلايم مطار اسات كفاش مطار اسات كجرام مطار اسات سبحان الله ولا انظر بياوق نورو لما قام لا كفهم او لم يستعجل بالعذاب جنس لا لاوقونا يا الله فلا يبرد بالجهل نواه ولذلك يعلمون ويدركون مغبة جهلهم يوم القيامة كما قال المولى جل وعلا وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه ولذلك يقولون متندمين ومظهرين الأسف والويلات من لالو من لالو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا عند ربهم يا ربنا أبصرنا وسمعنا فرينا ما رسلنا ثم قال سبحانه بل تأتي لكون سمتاتش والتي أذابيتو كياميتو بغتة بدفت جفت عتمتا بغتة تأتي بها لكونها بغتة مباغتة مفاجئة سيزدقى سارسل بألبت تطف ومتامن قرطون إذا فرد تتارك والتي بدني ألوسو كيامات في الدرس بذي وقد نشر رجلان يسوا بين نفسهم يشطوا ببالو بساي جبال لقوان انسيتو ساي يطاو بادينغات بادافات عبادينغات فتبحتهم الله الله الله الله الله يا سلام الله الله الله الله فتبحتهم بحت فبهت الذي فتدهشم تاس دنقطعتو عليكلا فبهت الذي كفر دهشا فتحيتها واللاتشو عليك بحث هيا بحثو بوهن موالل ثوالي لا تقوله ميزوت ميت أبتو تاسات أقوله ما كني تاسات أقوله فتبحث فتاد حشوه تاسرد أقوله الله الله فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون مما لا سمع يشيلوا ماسكوا منا ماسوقت ولا هم ينذروا مهلون قاب كزين كان كتروا ما يستطون باندين وبك لا إله إلا الله وما أمر الساعة إلا كلمه لبصر هو أكرم عند عينك إطلت كزان بك الرب إله سبحان الله فلا أدري أجوزيا يعني أفاق قبلي أم جوزيا بساق أفتو فيد أو ممن استثناهم الله يا ساق أفل من دلنا وثنمش فين تمنقل إيه إلك إيه كنو إيه إن دال جملة يعلم كراش ما كراش بلتفا مالكو دنگا سمت عليك مالكو منال كذافي كنو أشان تعالى على هاتو ساعت الكبرى بيهونو بسوك نسبينو يا ما نسون بيهونو هنا كيف كنا هذا ملك كده هساعينا من جب عندي ورا إيه بان بيبقى بان جيس على سميت كتيلو من دون من إن كان لسهة واحدة يعني وما نزلها لسهة واحدة ما لها من فواك على ما لها من فواك أي فطور انقطاع ثم قال سبحانه ولقد استهزئ برسل جدا لك قلبه يصبر أتشبر أتبساج سر لبونا هينك أيزو مكناتهم يتنتطوات قدائنا استهزيات تسالقوال تشوفوال برسلين بملاك تنجوش من قبل كانت رسفين بنبرو ملاك تنجوش تشوفو باتشوال تلقطو باتشوال أي استهزاء بهم قومه وسخر بهم قومه وسخر منهم قومه بانتر الشاهد فهاك تاديا سفر حل ونزل بالذين سخروا منهم ايو ثم استهزاء سخرية سخروا منهم سخر بمن ما يسالف استهزاء ببعن ما يسالفون ما كانوا يستهزاء لكم بتنبروا نقر عذاب متعزل واتشو بدنيا تكتار عندك على تشون سيبال يشوف نبرنا يعني نقر متو دفت بدفت عمتو ورر عرقاتشو بدنقر عمد عرقاتشو مدان الشالو منا سلزي يعني نقر يتنسى طوات قدينو اي قرمم ثم قال سبحانه ها والله قد ماله عنده واو قسمنا لامو موطئس للقسمنا والله لميلو عنده جزء المقسم به قد حرف تحقيق نو ولا قد قدايو يطبق نو كانه شك ليلبت اونى تتكسس قداي نو وري زنبلو وشت ويم دمو ያልተከሰተ ነገር የተስፋ ነገር አይደለም በርግጠኝነት በትክክል የተከሰተ ነው ለማለት ቁል ማን ያከረ ወይም ደግሞ ለሚነግሩት اذا كان لا يصدقوا ايو كفاروش اذا ያናግሯቸው ሊያን لا يصدقون بهذا ولذلك والله عنده نو ثم قال قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن انه بقلنا بالليل يطبقاتكم ما نو يكلؤكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن من الرحمن كالله كطاعت بقنوا بلليت اسم كون الجلات شو ميتبكات شو مانو ويمدمو من الرحمن بدل الرحمن من بمعنى ايش بدليا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون منكم بدليانا منكم أي بدلكم الزبرة من الرحمن بدل الرحمن للرحمن فانتا ما لم يتبقاش كلاء يكلأوا كلاءة إبقى مالا ومنه الكلاء للبهيمة لأنه إيش تخلأ فيه تتبقى بدل والكلاء بأصل يعني من ذنو ياو درقوا فأنبتت الكلاء والعشبل كثير عند ذلك كما في السيمين هذه سبي موسى الأشعري ذا تبقى مالا كلاء يكلأوا بالله وانا من الرأس بل هم يقولون النرسوان ذكر بك قتاك قتاتشو تقصات قتاتشو كموسات قتاتشو كمياوساتشو يعني كالله تقصات كقرآن مؤردون شلا باي وشناتشو من تارقوا الله سبقت لهم الضلالة وغلبت لهم الشقاوة فلا ينفعهم إش النصائح بدل الرحمن لالله فانتا مالنو ويمدنبو من الرحمن من عذاب الرحمن يتبقاتشو ماننو السنك ونجلاتشو فما قال جل أمره مالهذن أنداش أمارك تحت أهلو الله تولو إيو شوف ويطعن بآلهتهم ويتحداهم ويسفسههم تمنهم من دوننا لما هونو كالله لما يملكواتو أمارك تحت وشاتشو مالا تاو كنيا وديه ميت أبكواتو ميكا لكيلواتو أهلو الله تولو كنيا زبادين واتو أهلو اندي وزانا لا توبل منات دين قايو زعفو قوزة نقرو كالله وشم يا ملكوت يكلاك لله تعالى عذابون تمنعه من دوني الله الله الله الله يلم لا يسألوا لمن يمن ما كانك لا يزنس لا ساعتون ما دان عيشوا النزا ولا هم من يسحبون كان يام يسحبون الزلاء أي يجارون يسحبون ليس من الصحبي صحيب يسحبوا صحابنا يسحبون وانا يجارون اصحاب يسحب اصحابا وهو مسحب اي مجارون مالا اي تطبقون كنيا الى دهنات نفس وصفنا يا غنوم انيا غذاچون انسان فروا الله ما هو لا نسرم وهم لهم جند مهدرون مهدرون ان دار اينا الله جل وعلا كنيا ودي بل متعنا هؤلاء يا انقدي ايه عمالك توتشاتشاوم كنيا اي تبقواتشاوم كالا ليلا كنيا وچ بيتبقاتشاوم يهلام ليلام جدا يهلا تشاوم ناظر جين شكراتشاوم من دنهو دنيا لايت ايقابنو بل متعنا يدقونس النزيل اتاقونا اتشوال هؤلاء النزيان اتاقونا اتشوال اعطيناهم المتعة ما يتمتعون به من مال وولد ومال وغنى وازواج وثروة وامن وتجارة ورفاهية وترف ساتنا اتشوالهن وابا اباتو اتشاتشون حتى اطال علم الامور قزي اسكي ميزن قميعش اسكي رز لابدوك ايه قد من ده اشاران اسولي سلطانو سيقوي حبتو سيقوي ادلو سيرزم يهون اقاط اقاب دار قد دعو بجو اقنجو مستوى سلطان كالكوي بذوم كذا كالله قاية سامسا سيقوي جناو لذي بلو دجال سيوتا نقص نجيلا ترى نقص بلو زوريا وسيا بذو اجيو سا نبي نجيلا اهنم ايه اي بقعان جتا نجيلا فراونو كما جمالا سنسوا اذا ان ربكم العلا يالو قوي سلطانو بصيرو خرطو بصيرو ان فراون على في الارض وجعل اشياء يستجوا عائفة منهم يذبح ابناءهم ويسعي نساءهم إنن لقردنا إنن لقد لاد حبتو لسو زفانو لسو لماتو لسو وهاو لسو سلطانو لسو إدميو لسو حبتو لسو تقابو لسو سيكوه يتقاب تقاب على أي قال قبط ويزلو ملالا مني قال زللو هاي سبرو تاسات قال على ربكم الألا بطينا اندي الهونو بقى جتانا قال شيطان ما تطعنا وتونا اف على بتسقله انبروا يا ما اشتهوا بنت فرعون ميبالوا زنبلو غوسمو نو غوسم مارغو سطوت نو انجي بقى تسالج يلهو منا ورجالك اسيان استو نبر مسلمه مؤمن نبرتش ياو كسالج يلهو عدد ما شئت بنت فرعون ميبال على ديسوم فيه ما فيه وان يعني صحه ليش تاون ليش بلو من نو موسى ليش بلو إذا أسا يانفع نتخذه هم ولا دام نمر ليش ورد بل مثلا هؤلاء وابا وهتا طال عليهم الأمور كذا يسكير مباتشوا بل تطوط قبو ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوب ذكر وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب حتى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب منك فطال عليهم الأمر كذا يسير رزم سلطان أمسي زمن سير رزم دم دمو أستماريوش دعاتوش سيكو عرطو سووز بدر سيكو أيو يعني نسووش من قد ميلكو سر ميلكو لا مولا فلا يرون عيائي ومنه أنا إنيانا أتي الأرض مريت دمين متعاف نام قفي أقواد دنات من أطرافي كتعاف كتعاف كتعاف كتعاف يأقواد دنات من تعطاتي من دنة أرض الكفار أرض الكفار يبو ربرننا كدار دار يأفر الرسل يبو ربرن يبو ربرن يكرسنات ودهولو لمسلم اسكميهون عندما نمتع عندما نارق على يومنا وقال ابن عباس نقص الأرض أو قال بعض العلماء هو موت العلماء بدعال الله نقص الأرض نعم عالمو سينورو مريت سفالج يا مريت نئما يكتلال بمركامة زكامة فيكالكلا شركا بدعا هرام وانجل ظلم يكالكلالو يهز قال دمو اشي علم بصحابات اين نتنور عليك اشي علم دمو اتت اناوتهم اتت درمسهم اتت خصفهم كذي انجل اسكيلا بتلازم مالا افهم ولد لا ما هو انيان يشنفون علينا ان شنفاتش ان شنفا لنا من الساب على تشون اي اي شودوا اندا يشودوا يدني مرزم لفتنا انا يا عبد الذات لفتنا انا ولج ما بنيت لفتنا سلطان لف قال شيخ الفهم سيدي النعم محنون على النعم محن نعم وجه مكرانات ونبلوك الشر والخير فتنا كما اصلفناه في درسنا الماضي من هذه السورة عفهم الغاء لا ما الناس شنونا اي من ذا يزوجوا ما انه ما ميشنفوا فطور كما يتبطر مسكين كما يكره سكن بأمنا سكيني الله لي أعطاه وكفر لك دراشو مي أعطاه إنه ما يشنف عليه ونوم سمن إنكاري ثم قال جل وعلا قل بالأول إنما أنذركم إني أصنعك كاتشو على أسر الراتشو بالوحي بوهن من أسرعك براسي بلبونا إيكا راسي بمطع بزافك آد وين بلبونا سنة لبونا وين دمو وانا قرأي بلوه أنذرك بلوه كما قال وأوهي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ ولا يسمع الصم جمع سمع مزود النزيدون قرآن دعاء أي دعوة إرينا يسمون دعاء من الدعوة دعاء دعوة ودعاء دعاء لاتوما الله دعاء يدعو دعوة ودعاء يدعو دعاء لا يسمع الإنسان من دعاء الخير ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون دعوة جن وتعوى لوحدانه المرة من الدعوات وأما الدعاء مصدرنا آمنوا إذا ما ينذرون إذا لا ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ما إذا جاك متأسلتنا إذا ما ينذرون بمستنا كقنا بمستفر الرجيزة أي سموم سماء قبول وفح وإيمان وانسياء يمتازز وأما مجرد سمت بنت مصمات الله كان سبلت أمي سماي الله قرآن الناي سموم أي قبلو ما جمرا بصوم مصماتو أي بجين امتئنا أي بيلان بلو سلاميلو بلو مرتب رسالة أهن قرآن تسمينا وقال الذين كفروا لهذا القوة الغوفي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه لرب جل وعلا من على القرآن لما تقال قرآن لما سرز لما دلز كم يرقص لما تفات يعني هذا قد قد إلا قرآن أي طفام حيا الملكو تغي تأمرنا ونع إهو بزمانات سنت قرآن لما تفات يقرأ لا قتل عنه قرآن داي بسا بقرآن يتأمر عنه يا قرآن سوش عصر عنه يا قرآن سوش عصر عنه قرآن دعوان دا يترك إلا يوانا قل يترك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ فما قال سبحانه ولئن مساتهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم والله إن مستهم نفحة من عذاب ربك بغيته ونبين كاجيته قطعت نفحة لفحة يعني قطعة ما تنفع نفحة ردت على ما يتقموتها نفحة يعني بطئسي ما تعالى ما يتقموتها نفحة نفحة لدس على ما يتقموتها النفح يأتي لمعاني عديدة نفحة قطعة من عذاب رب ونفحة مكافة قطعة على ما يتقموت قطعة من الأبداد هنا نفحة لفعة وصفعة قفي قطعة كجتها قطعة سياق قطعة تنش نقر لا يقول لا وإننا وإن اتفاد هزبوتاتين وإن اتفاداتين لمن يعلن إنا كنا ظالمين إنا نفساتين بدأيو شون بلاو يلالو يعني يمترشاتو هي متعلمة من الناو باك إتبون جلاتين بلاو يامنا للالو للالو إفاتو عذابو سيمة عجيزي بون جلاتين دون يامنا البثل يوم القيامة فأترفو بذنبه فسوقا لأصحاب السائرين داره الله جل وعلا ثم قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط يفتح ميزان إنا نرالنا على الله إنا وردال إنا مطالن وضع يضع وضعا وضع يضع ونضع نوضع نبرس الوضع إلى وضع يضع يوضع نضع نوضع الموازين القسط موازين جمع ميزان القسط يفتحون ميزان يوم القيامة إنا نورا لنا موازين جمع القسط مفردنا إن بيت قسط مصدرنا يستوي المؤنث والمذكر والمثنى والجمع يفتح ميزانوچن انا نورالن يوم القيامه اي استا ليوم القيامه يفتح ميزان انا نورالن لقيامه الى اي في يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا ما نيام نفس عندش نغرا تبدلم كسراچو من دا قنطات ما يقنص باسم يال سراچو حطيات قنطاتم ا يتمر باتم موازين جمع رقوال فمن خفت موازين الى فمن ذكر موازين الى اذا نجي دم ميزان الى والوزن ما اذن حق الى فرقوا مركع وزنا الى جمع لم تدرج قيلا باعتبار الأعمال نو صلاة بيتشا صوم يقوم بيتشا ذكر بيتشا كذي أكيانا وقيل باعتبار الأمم لذي أمة عند ميزان لموسى أمة عند ميزان لعيسى أمة عند ميزان كذي أكايا جمع تدرقوان وقيل عندنا موازين باعتبار الموزونات نو ميزان آلة إذا لم ما يوزن بهنا كالمفتاح والمجزم والإيش ميسم انت ميبالو مالك ميمزنبت بركاتا انا السلوة جمع درقا منك ميزان ما عندنا لا نعرف غيفية الميزان وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى غير أن له كفتان كما في غير أن له كفتين كما سبق في الحديث كفة له وعندنا دمو سنج أنتين ممهالا له كيف يون أنك أوم الميزان قد يعو مما يحصل يوم القيامة يا مزنو زك إلال يتمزنو كفلا راجو قوله هنا وقيل يا مزنو كفلا إليه فعل كان المتعي ولا مصير فوه يتمزن زك إلال جن أيضا لم ويعيد هديث البطاقة فتا يعني فتودع البطاقة في كفة والسجل في كفة فتقلت البطاقة وطعشت سجلات بالوالد إذن يا مزرع عند الدنيا ما عندك كيلو هلاس كيلو عندك سيم مزن هلاس كيلو انتلال ذك كلال عندك كيلو ودلاي هونال عند الزيساوش يا صعيف الله العبادة بقدر أعمالهم نو لازم له الله ميزان القسط له وإن كان مثقال حبتين من خرده سنافي كفر يا قومن فري ياكل يعني ياكل فري ميما في ناكل ملكان فري عند سوكان لو اي كان ميما طالب النيسا حاسا سيادو قاتش اي كامر باتم يا الله اي كانس باتم ايه سادركم كالله عادل نبا ايه ميما الزنو حسناتنا سيادة اللو سونا مؤمن وچونا نجي كافروش ايدا لم الى الله لذي بلو أصحاب الأعراف ما حسنات ميزانة أكل هنا بين الجنة والنار سأفراد إلى الأعراف مبارة وتول مرتفع فيه أشجار وثمار ينزل فيه قوم تساوت بهم حسنات وسيئاتهم فلم تقلب الحسنات حتى يدخل الجنة ولم تقلب السيئات حتى يدخل النار إلى وقال ابن عباس ولا جوشان سيفقد الله تشو لجهاد وتصوشنا تشو إلى جهنم من دائق أبو جهاد قتلوا إذوال جنة من دائق ولا جوشك قتلوا إذوال إلى الله እንዲህ ሐሰናት አመዘነ ባንዴ ጀነት ይገባል ሰያት አመዘ ጀነም ይገባል ወኩኩለ ሆነ እዛ ይሰፍራል በበስ ተመጠረሳ የነብዩ ሸፋ ያገኛቸውና በአላህ ፈድል ያን ረህመተው ሰበቀት ገደበሁ ጀነት ይገባሉ ያው እዛ يعني وبينهما رجال وبينهما حجوان أعرف رجال يعرفون كل من سيماه ونال أصحاب الجنة عن السلام عليكم لم يدخلهم يطمئون وإذا صرفت أبصار تلك أصحاب النار قال ربنا فاجعلنا فتنة للقوم الظالمين فسنة الرشاء الجنة سيئنا لله كافر كوانا إلا تشوف فلا نقيم وزنا بلوال لا نقيم لهم وزنا يعني إقامة من توزن حسنات سيئات أن أدركم بل تؤد أعمال وتحصى فيجزون فيطعون أعمالهم كتاب أعمالهم وراء ظهورهم أو بشمالهم وقيل فلا نقيم الوزن قيمة واقع أن ستأتشون إنجي لا تعريف قل باينوراتشون إهيو نتبلو إبالا ذكر الميزان في سورة هذه السورة الأنبياء وفي سورة الأعراف في أولها والوزن مذهق وفي سورة الكهف ولا زم فلا نقيم الوزن وفي سورة المؤمنون وفي سورة القارئة تناقض الله جل وعلا ياو يعني وميزان يكف ويخف ويسكن ومن أعظم ما يسكن في الميزان هي لا إله إلا الله وكذلك يكون حسن وكذلك يعني كلمة التوحيد وكذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهكذا الله مسك ميزاننا نعم فلا تظلم نفس شيئا أي نفس شيئا أي شيء من حسنات أو سيئات وإن كان الموزون مالا مثقال حبة من خردل بيونك أتينا بها يا تشتنيش متونا متاصات وكفى بنا بنيا يبقال حاسبي وكفى بنا حسبا واسدتنا وكفى بنا حاسبي أي كفى حساب منا عندنا إن محاسبة لماذا يبقال وما هذا هو أسر راسين كما هو نمكار يقيم الميزان ليقيم الأدلاء سبحانه يا نعم يا وهو مما يجري يوم القيامة نعم والوزن حق فلا يؤخذ عبد بسوى ما عمل نعم باندين عنده كلهم يمزن وبيترانه بيترانه الظاهر يوسف بيترانه اللهم باندين مش نبر جن يا وبيترانه يا ونجي بتام كيلا بميزانه انت رجع ميقومه جبريل وميلوا له تلك ميزان سيال سعيد فلان ابن فلان سعادة الله اشكى بعد ابدا ابارا لله وذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة عائشة هل تذكرون اهليكم بسبات الله استوسال الله اتشهون اتلاشوا اما عند ثلاث سعادات فلا يذكر احد احدا عنده ميزان حتى يعلم ايخف ام يسوء الله مسك الميزاننا الله الله الله الله الله الله نعم فما قال سبحانه ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين برجت انه لا موسى بن عمران سطنوا لو انضمهم لهارون بن عمران الفرقان كتاب سمى كتابهما فرقان لأن يفرقوا بين الحق والباطل يعني فرقوا بين الحق والباطل صفاتنا كما أن الفرقان اسم وصفة لكتاب أوتيه سيد المرسلين وإمام العالمين تبارك نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذير والفرقان مثل فرق فرق تفريقا وفرق يفرق يعني إيش فرقا وفرقانا فالفارقات فرقا وما أنزل يوم الفرقان يوم بدر يوم الفرقان لأنه افترق فيه حزب الرحمن من حزب شيطان فرقان وضياء برهان على الله

تامة من نزل منزلا فقال أعوذ من التاماتي من شر ما خلق لم يضر شيئا ترتحل من منزله لا هو القرآن من كلامه وهذا مبارك تبرك طلب البركة استند يسقي من نجر إلا جن الله يادر رجبت البركة سر على رمضان بركته والقيام والصيام والأمل للسبهين وأما طلب البركة منه عنهم وأما قرآن تبرك بما أنا بركة ستجمع القرآن بشيء تجيكم يا الله صفات بشيء إلا منهم يا رحمة الله إرحميني لذيب العجال ملاش يا رحمة الله إرحميني خصيصا يا مغفرة الله اغفري لي أيتشال ملا يا عزة الله أعزيني أي بال يا الله يا عزيز أعزني لمن صفته منفصل أيضا لمنا لبتشاو أي تأيكم أيهو أتأيك وأما تعوذ به يتشالال أولا من أعوذ برضاك من سخط ومن معافاتك من قوتك فبعزتك لأغويانه وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركة نعم مبارك بركة الله نجر يتبارى نجر هم إنا يعني بركة كسم فرق السلام على ناسيتم جن باينته أيضا كلمته كان بيكون وليس كون أيضا عندي لهو إنما ولو قلت رجعي مبارك إنما كون دميره بالتامتان بالكبوته بيهدو أيضا وكلمته كان إيسا بيكون وليس كونه كون كلماته كون أيضا لم إيسا بكلماته تزال مصر تغنينه ولكن رجعي مبارك إنما كون دميره بالتامتان بالكبوته بيهونه بس مباركا مالت بوقته ياو لا يمسه ذا آهة إلا أوفي بإذن الله هي بركانه كثير الخير نو أنبياء يتقبطوا بنظر بركانه دعواتهم مكتلوا بركانه ما منوا بركانه بمجزاته ما منوا بركانه نعم مباركون أنزلناه أوردنا وال أي أوردنا وال أكلبت مبارك سيهون أوردنا وال أنزلناه نحن لا كما يقولون إنه قول الشهادي أفأنتم له منكرون إن أنت هين من القرآن هنا مسألة تكيد على الله تهونه تكيد على الله تهونه تحسب عبدالله تعالى تهونه من نوع توبك أشوف إما نبات يا واتا أشوف سنو إني ما زايونه أي بجيمي كرباتو ثم انتقل من قصة إلى قصة قصة سيد قصة إمام الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم ابن آزر عليه وعلى من الصلاة والسلام فقال أزلينك ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين والله برق الله إبراهيم ستنا إبراهيم رشده كناتشاو ستنا ملال من قبل أي من قبل الكبر بل جنة ملال ومن قبل من قبل محمد السوء بلسنا من قبل ما من قبل الكبر بل جنة إذا كناتشا كناون من قد كري جنة أملاكتنا إلى الله سبحانه وتعالى عندما يبار إبراهيم أباتاتشو استاتشوم أو تابوت سرانو كافرنو كذا دمو استاتشوم بدنغتنو يتولدوت كذا ياو كل جنتهم الله يا إيمان انتم بريباش أبراباش أباتاتشو قوم جمعو لذي بلو فلما رأى القمر فلما رأى فلما جن عليه رأى كوكبا قال هذا ربي هذا ربي هذا ربي يمينو بل جنتونو بمارسه استوال كفيل تفسير ما ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل قال جنة مهيني كهو بسفتره يا الله إن برمياتك من جرى متعادم لأي الله سوقال إبالي إلا قال جنة لك أنا من قدر لك لك سفلهنا مسمرون من قفيد واتر عندان دوتو كجزي بوهالانو وما نبي محمد النبي إبراهيم قال جنة منا ومطفونا قرأ إذا قفوا ما يودون نبري يبن يوسف اسبال جنة ساتشو أبات ساتشو الناس ساتشو أبات تابوس ترقوا إن صبروا عليه يعني يسرق فقط راحوا له يعلو تاندو هنا وقلوا إلا أبات أجازو تابوس شكارا نبر نبي النسي متاو إما يتك مما يقودا ما نمي جزاني يالا قبي على زور نبر أسوك إسانا أمكان أسوك إيه أمكان أبات أجازو حكلتي سايمت الله سما يتك ما يقودا إذا ما يتك عندما يقودا أو قونا بر نجري لأبات أجازو في زازيري شكو نبر ليسبت نبر جن ثبوته يحتاج إلى دليل قوي. فما قال جل وعلا من قبل وكوننا به عالمين إنيا دروم أو كان نبر وكوننا به عالمين بس أواك هون نمارت كما هو أنت وقال دروم إن دمي بج ياو أو كان نستو لهداية مرسنوال مال ملانوال إلى اجتبا وهدا إلى صراط المستقيم إن داله إذ قال لأبي لاباتو بالبت كذي آزر وقومي لإذبوش أهل حوران وقيل أهل كوفة ككوفة بات ربيا نبر إراك نبر إلى ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكل إيش إلا استشر قد مثل الله دفاق أنا مثل أتقبوا علي متك أمطوت إيه هاو التات من بالناس استفهاموا ينكر إيش إلا نزيق إيتك أمطوت قالوا وجدنا آباءنا لا إيجنا لي لأنا قلت من رجائب بنهم قلنا بعض رجال سيقزوا أطيتنا لا بعض رجال سيقزوا أطيتنا وقتبعين رأسا سانا يقزونا يتقليد الأمان التقليد هجة كل بليد وملجأ كل أنيد ولا يلجأ إليه إلا من لم يقدر على إقامة الهجة على التوحيد وجدنا أبا لها آبدين قال لقد كنتم أنتم آباؤكم في دلال انجدا سابات وچاچن ولاچ كاراچ مرجا كليلا چوما بلو اباتن بيچا مكتلو مرجا ليو سلام ايچيل ابات تساستو اولو كان ابا اولاي علمون شيئا ولا يكلون الا اولو كان شيطان يدعو الى عذاب السعير اباتن بقنا منجدن بوقت بطرو نغره مكتل انجي ابات سلا هو بيچا غدل دي يوم مكتل اي جاب داي ايبالم ليك ابات شال ميبالو من لاي نو حتى بابا هداوي درجة عنك على إذن لنبه إيمانه قال لقد كنتم أنتم برون قداف سننتم برقت هنا الشار وآب أباتوشا في دلال مبين لجل إميه لأيناش إمنا أباتوشا شمو بجهل بكفر الله بطباقين بهد العباء الله إميه لأيناش لنقراتو إيه سيواج دلال دلوتنيش قالوا أجيتنا بالحق ما أنت مننا انسيتي ونسي زهمت كهنا ويسي أشوفك نقلت كهنا من ما إهر بلا لا يقول هذا إلا أحد رجلين ونسي زهمت كهنا ويمي أشوف سونه نظرنا قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا لا ذلك من الشاهدين بل اندري أنهم تجتاتشو يسمياتنا ندروج كتانا الذي فطرهن يأكلك أستفيرون يبلتهن نقراتش أي سابينا مزكلك إذا سمعنا مدرك لك كون الله إن ذيك القاتشة المالك لما نسأي كبدو ميك أبدو إننا تلك لذيك بذوك إذا سمعنا مدر المخلق سواش إلى مخلق إن ديهم دمو لما نورو بأس لما مرجع ما يدردو لخلق السماء الأكبر من خلق الناس أيضا من ذي ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال وجدنا بلاك أمثال من أمانة من اللائبين قال بالرب رب السماء الرجل الذي فطرهن خلق أتشو أو جدنا هذا فاطر السماوات الحمد لله فاطر السماوات جاء الملائكة بديء السماوات فاطر السماوات خلق السماوات رفع السماء غير ما رفع إلال عندنا فاطر إلال خلق إلال بديء إلال ملك السماوات إلال ميراث السماوات إلال خزائن السماوات إلال مقاليد السماوات إلال غيب السماوات والأرض إلال جنود السماوات والأرض إلال ما في السماء وفي الأرض إلال ما أكثر ذكر الله لكم في القرآن عن السماء والأرض يا سلام سلام سلام وأنا على ذلك بيهاتشو بالذهن قراتشو لي من الشكم مسكر مثنين ارقيت أي نعمل من أي مسكر الله إن أنت قتاتشو سمعنا مدرم يخلق أو قتاتشو إنهم بالذهن قرات لي مسكرين أيو ليلا قتا إلا سينك الكلكم الرزكم أي تكمو أي قودوم تنزلون أيو بس يستمون لك سارك قداتشون أرجو كن نسونا وسدباتنا أيه؟ وتالله لا أكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين حلف سرا بمستر ما ليلا له علموش الذين قال هي بذو وجهك تكرر بها لنا إذا سورة الأنعام لاي فلما جن أهل الليل رأك وكمن قال هذا ربي فلما أفلك على أهل الأفلين فلما رأى القمر بازيا قال هذا ربي فلما أفلك على إلى مهدي ربي لا أكون من القوم البالين فلما رأى الشمس بازيقة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلك على يا قوم إني بريء مما تشرك إلى أن قال وهاجه قومه إلى أن قال وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه كترس أبو على إقامة الحجج براهين هنا قال باطل مهود أرسل كتنا قربها على دمه كتا غربي جاقول باسم عجل ياهو يا لسان يا مندنا يا بيان وايد الله حجج اللسان يا والبيان يا انا وايد الله اهون ايش حجج الفعل يا انا قاعد تعرفي يا موسى وتالله بالله نبي لا اكيد اصنامك تابوتቻችሁን ليتنكلوال ليسبابرو سم الكسره كيدا للنفس تلك شنكو ليدا بالنفس بيت بمساسو كيدا يدلم يتنسى اكوايا لاكيدا نالو الذا ما مصلا عين المصلحان للمكسور عليه للنفس عين المصلحه نبل بالنفس زعمو كنا وتنكو نبلو سلاميلوس بميلوس ملك ينناغرا اكيدا اصنامو تابوتاچون ليسبابرباتو على ليسبابرلاچو بعد ان تولوا مدبرين زور بلاش كهيداتش بحالة عالا انجلي قانو ياو بس يوسى السعفات الله اندك اللي طوائنات معلنو فنظر نظرتان في النجو فقال اني سكي فتولى عنه مدبرين فراغ الى آلهتي فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأطور إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلق وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين كذا هجروا لقوهين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين أنا أي ثقل أي لفات أي لفات أي ثقل إبراهيم كفلو عليه الصلاة والسلام عجب عجب بعد أن تولوا مدعين سير ما أنم إذا بكتما وسيت النهي سانات يجعل الكرام واندو واندو ميبالو يا ينقدي يا هنا بعلى التوق أنو نزلت اوطاطو يمغب عينات اصفروا دردروا لات يبلال بلاو قدمو لسو سطو لسو يردن يمنن كمروا لات اي بالا اي طاطا اي ناغر اي غاغر اي سما اي غما اصفروا دردروا لات ورزام يعمل كوبات بوتا هي ليلى دفا قنا ميلو بات بوتا هي قاس بلاو متا هيو جغنا بيچنيا مان ميل اي ليبو اي توكل اي وندنت انديس وندالا هاجروا كله طلاتونا عند سوق كغنو يلا امكان موسى هارو كغناچو الله عند ميل بكتما قراو سيتنا حصان ومولاچو هيدوالو اساتي بس اسلام قرو اني ساقي امونيا اني هيدا متبان ماكبر ما اي امونيا بظاهر غلاين امونيا بيدو نال مسلوواچ اساتو كمسرو سر امونيا ايچي نسيبا هونو يومر قال الله بيدو سروت وشت باي هونم كذبت على الله ثلاثة كذبات يوم القيامة اذهبوا إلى غيري بلو يعتذروا بهذا مع أنه لم يكذب في حقيقة في الحال فيدنا فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لا لم يهرج انكتت معاطنا تلكم آلتنا نشبزوا يا إهن من ملكات إهن من ملكات ليان دان السجدات أرباب متفرقون ناتشوا أهدا لنبي أرباب متفرقون ناتشوا لا سيستم ولون تنانشو بفاس انداله في سيستارغو جنب عبرو عرارغو اندو تاك امروت لتي اللي قفاس اصاد الشكمه لياستمير بسنو فجعلهم جزازا فجعلهم اي الاسنام والتماثيل التي سبق ذكره جزازا اي مجززة مقطعة مكسرة الا كبيرا لهم اند تلقوا تابوتا توسيقا لا علم الى رجعون ودرسوا اني ملس من ذكرات السوق اطفى يد يد ابن ابني واجيكونا يفلقوا هجال يعقوب باشو لا يمشلوا قزي اللي يشرتونه السنة الشكموت زور على جاقنا اي جاقنا والله اي جاقنا يا عند صابوتهم كانوا انتنا نصبرنا مشوف يا عند قبا انتنا نصبرنا الله الله الله الله اي بكات اي جاقنا النطف اي جبد والله الله اكبر قدك انا اباتو لفتو يسرا نبرو انا اعطي وسنو نبر قطامي نجو سفاري يوكي نجو سيا من البيت نجو تابو السفاري اباتو تابو عرابي نبر قطامي نبر ايه دمو سفاري هذا الرسل جل هيا من البيت ايه ننقلي اقوب دي دو اقوب دي دو اقوب دي دو دا مالك توتشاتشو زند سيماتو قد فالتواري فرجعوا فلما رجعوا أن آلهتهم أصيبت بمصيبة إيش؟ كارثة عظيمة لم يبق منها إلا الكبير وقد حمل الفأس على رأسه أو على يده داشوا وانبهروا قالوا ما فعل هذا بآله؟ دموا صوني قد قرقيش نسرابت قتا قتا يونا ما لا فاشين أرقبت مان إهير كودا سرّوا مان إلا هلا من الزرّ فكبّد بنيانو بيجنّو سبّدو بيفرانو ما لنا سرّ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إرثى أي قال بعضي بعدي أنت وتأسمت النبّر يذكرون بس بما تفعى وفاتشونا زاري حالك أرتار قداتي أفلان يقالوا له إبراهيم رسولا ليلة أسمعني ما يمتعام قدم وسيل بما تفعى وفاتشونا زاري قداتي أفلان عند سو مفسف سونا ميكفك سو قتانا ليه قتا بيدردو فهذا قتاك هنا عند قل سبت نصو سيفسف سعي كلاك لنبار والله لو كنت إلها مستدا لما كنت أنت والكلب فيك أرانا له عندنا أبو الدرداء كونا وتابوتون سبرو كوشا قار سبرو سوش كيزي قرقات لا يتعبرو طبقوت الله يما ترشا قار سيايا وزالي تنقبالو كوشا قار والله لو كلا مستدن لما أنت والكلب أرانا تيتو تمتو سلم عندنا أبو الدرداء قالوا فاتو هيرو أنتو مال بوليس لاكو هاي لا لا تجن على من شكر على على عين الناس حالك على بس وش عين إياهيو تمتوت فأتوا به حالك على عين الناس إياهيو لم العالم يشهدون إني مسكروا بس وهم يشهدون قصر سيد جدل إني تقدم إني تندم جدل يعني أنا ما استعطش لما تومي عصب إن بعين الناس ما استجبر بجاندم يوصل بطعيته من يوم أكل إني كوتاب زند عنده تعالى قالوا أمتوا أتوا طيقوا أتوا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم إيه نصرها وبني عمالك تعطي يا إبراهيم أنتونا ويسري لا سونا لمن سرها إذا لمكو أنتنا إذا لهمنا يتسرها وما تعيتوا له سرها ما نمسها وما نجل يسرها وما ننسون وما تعوى تفلقوا قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كان ينطقوا أنا سرى يتلقوا كونوا ستاقاروا بدريتنا نسوتون بسيروا يعلوتن تنادوا فاسفتوا فاسوا تشكوا أشهم كونوا فاسألوا دم إن كان ينطقوا أي سيستم وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على اسمنا قلنا دم وطيقوا ببلت من رجع ببلت من رجع لما بلت راسو نطيقوا فسألوا من كانوا من ناقر اندهونا طيقوا السؤال اي جاقنا والله من انيان لجاقنانو اي توحيد كو توحيد على لو سو سرحات ميبان نقر بغم اللم لعلها بيرو كتنصى بيدرس بهم لعلها نو اي قودة عندما يدرس بهم دمو يا الله قصان اسكالمة من النقر منهم لما تكن دماغي شيء سلامي عنه بيتشوهين فيلمه سنتشي هزبو بعد لبنا يا عقر هزبو جاولو يا سلام عند سوقك الناشر إلا بك عند رجي إلا سبحان الله لا إله إلا الله أهل دموج الراش أنقت مياس دفعنا قرتنا قرواتش فرجوا إلى ودر سبر ساتسامن لسنا ودر إباتش ودر سبر ساتسامن فإن أنت راساتي ناتك إفاتة اليوش ظالموش لكن أعطني هين سويه مجبرا عندما يكررتك الله بذينا كرما من يوم أكاد نجي دفعوا إلى السلام السنة هو مسين تاوقع السنة دازي أمسين مطيقة جراسو مجبرا عندما يكررتك أوك أنا إراد كبادو بيما كراساتي النو الناس راساتي إفاتة اليوش السنة مطيقة جراسو عندما تطيقها عندما ثم نكيسو على رؤوسي أنقطاك أكرر إلا أزكزك ندم تزد كتشيت ما تعرف جمالك تأشوف تصبر جت أشوف موت هدف دي بوافر دي مين بالك لا كاد عليهم سماها ولا أنت الناس أنت ما ينادر أنت أو كهناو فصار من كان ينتقو إيه ما سكر ما كان دافع شو شو كان لا كاد عليهم سماها ولا ينتقو الناس أنت ما ينادر أو كهناو أو الناس أنت أيق وأشوف تلر ما شيء أنت ما ينادر أو كهناو يا أين أقرأ أشوف بلا حنا وهي المثارة قال إبراهيم يعني أتيحت الفرصة لإبراهيم أن يقيم الحجة مرة ثانية بعد ما فعل ما فعل قال أتصابدون لك عندنا مندي من دون الله كان لا يتقذل لاتون ما لا أنفقوا تأمن ما يتقمتون أنا كانت تقذل شوف شوف شوف شوف ولا دركم من ما يقدرون نو من نجار ما يشيلكون راسون سيفا سفيسو مكلاك ما يشيلكون إن جدا إذا كم يقونا من نمت الجزو وإن أنت من ينجشوا من ينجشوا أفل لكم قبها لكم الله تفاجئنا أسألي وجه الله أسألي أرجعشونا له وردشونا أفل ولما تعبدون لم تتجزوا من كلا ليلة أفلا تاكل كنا إذا ما تشوف من هنا تشوف أشين كلا تشوف إلا من دي من هنا تشوف أبيت تجيت أبيت سديد أبيت قشت ما صرر لا إله إلا الله فلما إيش داك بهم زرعا وداكت بهم الهيل بقى انتقلوا إلى استئمار السطوة والقصوة بقى ليلة ما قاتلنا لهم بكر كل شيء تجد لما مجمع أفسيت واتشوار قدو قدو شو أفسيت واتشوار ما قاتل ألا بدا وستانو نقص وزارة نمرود ابن خانعان ميبالو آلم كاستداد دروت عندو نقص ككافي وستنا إلى مجمع زوج بچنك الله تعدرق وستنا إبالال ألم تلد هاجة إبراسي ربي أمي لهم قال إبراسي ربي أمي كان أنا أهي وإمي سيا لهم سنة إلال الزازة دمي بارس كولات ورس ورس وردرس انتت سبت سبت كمر برغات تكوفر يقول صفاته هيا متر كهيا كند يقومت رزمته وده سلاسك كند لالو سويت أمتوزة كمرو كمولو سبوها لا يساتة روكسة ايسانو قتلو كسبوها لا ماني تقا ايدا لم يقاتلوت لأقاتل يسنستان مقرب ايشي نباسة تقيتو كريكا بيورورو ليدر سايدا لا انديك بلو كاربو ايشارو زمي تمزق الزق ايساتوني بالبايو ودالاي بايلا قالوا ابنو له بنيانا لا شوف ازاي سورة السافة ابنو له دنبو لتا تقوفرونو عند بيت نقر فالقو في الجهيم نالو ازيلا دمو قالوا هرقوه أكاتروس وانصروا عليهتكم أما يستعجوا رينا أسنا قالوا النفس مصباب برو لا لا تابوت هشنا لا تابوتو شيء أصوب شيطانه منصير وانصروا عليهتكم أما يستعجوا أكاتر ليلا نقرأ سن عندك قاتل ما قاتل على اللبن إن كنتم فائلة دراجوش كونا شبلو آلو إلال كالا سو السنة بمن أرجو إن جيت أرجو تيتيلو أرجو يتألو أشوف ملات أفاش وزا مكاكل بقرا قريالو سيدان ما توان ارتبات أنا عندي تامه مريض لا تكرو عندز وسفنتر كزاجس جمله ولا لاري موت عندز أرجع شيطان نادي درس أشوف ما تان أشيلو على أشوف نا وزا مركل درس أشوف أوليك أو غفوا عند كافر سكر يشان برتشيا درس كار بس عند أرجع فنات راو برما لا يبذلش مكاكل جبري متوكا تفعل هل لك هاجة علاج قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا على ودا أنت كور من هاجة إلا جي ودا الله لا علم اللي قال يا الله بطل علمه بها لي أنصاري فأخذ يقول حسبنا الله وليم الوكيل يالو أساد قبو أساد هنا كلا قطع طلوات أساد انغدي يا الله غلبطات قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم قزقزنا سلام لله لابراهيم ياو قزقزا ستون غزي اندا تاقاتلاتو قزقزا قزقازيو دومو اندغنا اند بردو اون كبزا شجر يفرى لا يدلا يبرد مبزاو يموق مبزا ادغا لا يطيل لا يدلا مكاكلا ايير نو ميسماما وسلاما على ابراهيم اندا تاقاتي بلو أراد كوني أمر الكوني نو بمعنى سيري نو تحول نو كوني أي سيري بردا وسلاما على يا نار يا نار منادى ناداها كما ينادى المعقول يا أرض بلئي ويا سماء أقلي إندال يا جبال أويبي إندال أينة الله سبحانه وتعالى كوني هني سيري بردا أزكازا وسلاما سلام على إبراهيم لأيهوني أنا أفلان أربع كان درس الزاوس قويو إلال بك أمرت وحيوت أغنيهوت بينو إزالا إنو بلو آلو إلال الله جل وعلا إنجدي ومتكلا جل ومخرجانا ونا يتبهون مؤمنوش الله الله أنفر أنبياءوش توكل إيمان يتب كانت قادي قبال وتيتون يتب تاغنيو الله سواج زند إساتنا وديد بالم ياو رحمة سيارة قوار الله جل وعلا كذا يوم قدي بمدرقة يال انصفحوا تلات وها إذا إسان لما أطفال هيد جمروا هم قراريتهم هلو يعني وزقني بار أستوسي كاريلا كار ينفقوا النار على إفل الباتشون لذين أستون قدلوا تلو نبي يعززوا تلا يا أرباك أنكو يلال وخرج وهو يرشه جبينه يلال انتنا تجورو قندات شو لابني أن تفقفا ودتو يلال ودا أرباك أنكو يتاو يوم العشورة والطوال لله العلموت سبحان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سببا النار هونون بيت كريستان تابوت سي صبرو غزي اي دنيا النار من رجلاتو بردان وسلاما ادرجلاتو الى الله اكبر الله اكبر الله شوف توحيد شوف توحيد هي هون بس الانبياء تناجر الله جل وعلا سوره المكيه انا لنبي نجراتو صلى الله عليه وسلم اسات است بتطالع الله اي ميورد غزي بو صابو بيسات ميقاطلو غزي نو نخباب نبلاد نعمار سنتوچو كثيرو بيسات كثيرو كإسات يباسا كقال متعاد يباسا هونون براسين يقال على السلطان مولو سونات يا قربتو كتاتشم كلا يتفاقو فاستبو نبر فجعلناهم الأخسرين كساريو تدرك في سورة الصافات أصببتاتش التساق قال لاتشو إيهو من على ونجيناه ولوت على أثمن لتعذى النوع على لوت إنو ملايون دماتشون ليش إلى الأرض التي حال كوني مزاهي إلى الأرض التي باركنا في بركة هذا الرقم بعد وذا الشام هيديو وقال زاهي إلى ربي سيهدينا سورة الصافات وقال في سورة العنكبوت إنديو كتناقر بهالا يعني وقال فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اقتلوه أو هرقوه فأنجاه الله من النار بالوردو وقال إني مهاجر إلى ربي آلو إلى وذا لوت انجدياو إراك لك أو بمس بقبس أرقو وهذا بقى إتيها قرى من ترس على سوى ترسه خلاص ما سدد قدنه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم إلى أرض فركتها تركنا وهبنا له إساق ويعقوب إساقنا يعقوب جبانا بلا نافل تتماري سوى لجولجنه إهي لفاته وطيثنا وإياته وكلا جعلنا صالحين هلا شو دقاقو شاركناتو نبياتا ركناتو وجعلناهم أئمة مريو شاركناتو يهدون بأن بفزازات ميمرو وأوهينا إليه ودن نسو مريس السلال لفنا في إلى الخيرات ملكام سران ملكام سران وحيمان ملكام سران ديسرو وإقام الصلاة من أدفل خاصة الأم يا خيرات وانا أم الخيرات والحسنة السلام سلاد ما كاكوب وإيتا الزكاة المستد وهي ورد وكانوا لنا عابدين ولا تشوف لنا أقوب داجوتشنا تازاجوتش تاجوتش نبال الآن يا بيتو بين دزينة كتبر شهج إيسى القراغي رحمه الله تعالى وغفر ذنبه وجعل الجنة مسواه بمهور بإجابة قراغي بسبات بيت مستمع لنا أربع بيت كريستان قرصصو بزاو بفرعون الإثيوبيا بايل سلاسي بهات عيل سلاسي شيطان الأكبر عليه لعنة الله بس وجزي بمهور وسطس أربعة بيت كريستان أجايوت بتشاتشوا كذا جانو هي تمتاثر على باتشوا بس إسلام على باتشوا كرا يدلل ولا ذا جوجا متاثر على باتشوا جوجا من جزي إسلام على با كلا ما ودي كل شيء لمن دي تاثر وزد هذا سر بس سنتون أسلمو ده هم بجوجا وسستاتشوا مسجد الله سنتون أسلمو تلا الله سبحان الله إيه أنا جبت ياو من نجار اللت إيه ونو ليلا ما لابو مسلم الخولان أسود الأنسي ميبالو سويو أسود الأنسي ميبالو سويو يا زونا أنتن لا يتأمروا يسأل لا يتأمروا صنعاء لا تأمرونا بهالا السيدة تملكة من دمي سرعا له بصر ماما بإساته قبطه فاتح صلاة لسقلان جاقنا من الإنسان يسمى له كرتون يسأل له سلاتي سجدة وهلا إيه نجرنا عمر تنجره فهو كبر عمر بكاكل أسكمتوس من دنا على عمر الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد من فعل به ما فعل بإبراهيم. وقد استعمل هذه القصة ودعا لا تعالى بها حسن البصري أتى به حجاج حجاج يوسف الثقفي ليقدلو واسق متبارك تما أسر بإراق أسر طول لمرق أسوشين طرائلة راسو الهيدم حسن البصري أو زاهد عالمنا السعو لدنيا إتشينا كل قيمة إلاو تطرطو سو تقرمو البيتون يا يعني يا ليت الحجاج ألم أن أهل السماوات مكتوها له وأهل الأرض غروا يا سماي توش عند طلود يا سماي توش عند طلود يا مري توش عند شودوا تباوك. لقد رأينا فيما بناه أخبث الأخبثين فرعون فأتى الله على فرعون وعلى ما بنى عليه يا يوركس توش يوركس فرعون يجنباؤن جنباتا ما يتنال فرعون النا جنباتا والله دراشون أتفيتو تال بلوسي النقر أنت حجاجنا أتاقمكو أتاقم أنت في الحجاج كيف أن يوصل من مساعد ناقر وسنتون أرضا تو. لقد أخذ الله على أهل العلم الميثاق وإذا أخذ الله ميثاق الذي أوتوا الكتاب لتبينوا للناس ولا تكتموا فنبذوا وراء زور واشتروا بثمنا قليلا بلو آلة. فنقلت هذه الكلمة الحارة الموجئة إلى أسماء الحجاج فاشتاط غضبا إيه وريد الرسو تنفع تقوت فقال يقوم عبد من أبيد البصرة يتكلم علينا فلا نجد أحدا ندافع عنا ائتوني به لأسقي أنكم من دمه ما خرجوا بنا على يصون دماء تطاعتها إذا شمتوا لني على كبصرة باريا واشتنا استغنى في النقر. حسن البصري الناتو يوم سلمة أشكر نبر سرى والخيرات ببالا لك أباتو يسار يزيد بن ثابت مولى نبر لا سرقوا أبو بكر الصديق كباس سرق سرقوا له البالات بعمر زمن يتولد حسن البصري رضي الله عنه. أم تولين برو بوليس لاكا إزوا تشو ماتو وأم برتا دردرو عالتاو بالله واو تموردو تزقاج توال كليو تنطفوال قربتو سيمة أتنا سولت برو الزوال إزوا تشو سيمة برافو سيدرسو فلما رأى الشفارة قد هدت والنطاء قد بسيت فقال ويعني بسره اللهم اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما. الله الله الله الله الله الله الله يقربه باريا سبحان الله يا رب يسوق الطازاري بردا وسلام ارجلني لابراهيم ساتيته بردا وسلام بارك الله ان شاء الله على الله اكبر سبحان الله سبحان الله اتناس بلونا برسوش بدك بدك قالوا الشالو كازاهن باهن بانغت يا صارف هذا سوي بتطبقوا بالو بسف بلاو يا بوتا سفان اذن تعالى ابا سعيد نانا بلو يا اسكمتو جمره بوتا يا اشغاشد لا جام بلو تعالى هو بعد اركان يعني بعد احكام الاسلام طيقاتو جام فيجيبوا الحسن بلسانين طريقين وجنانين ثابت وتراغا كمنفس بربر على مين غبا جغنا قنطات الفطاو ما تو 25000 يقدر سوي كل اكل الفراو ايجنا والله اي سلف الله اكبر مرسد وجب والله انك لسيد العلماء يا ابا سيد الف ليارد استرى وسبي فاعطاه غاليه نوع من الاطور استعملها الملوك بطام ودنات سطاچونا تكبروا كبيتو وطو كذا برنياو طيقاچو حجاج امطاه لذي انبره مندنا قالك ازي غا سدس كنف مالت كنفن ينقانكو اللهم اجعل نقمته بردا وسلاما عليه كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم نويالك وثار. الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.